بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مسمى العوى الحبيب حفظه الله ورعاه أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أسباب إصلاح الشباب لفضيلة الشيخ مسمى العوى الحبيب حفظه الله ورعاه. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال كأشباه الرجال، يغلبون على سروج كأشباه الرحال. ومعنى يركبون على سروج يعني على دواء تكثير به، ولكن هذه الدواء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول للصحابة تختلف من دوابكم ذلك الزمان، لأنها تشبه الرحل، تشبه البيت والغوطة، دابة يعني أي أدب في المدابة أي حاجة للدب الأرض تسمى دابة، أي حاجة تمشي على الأرض تسمى دابة. العربية الآن تسمى دابة لغة وشرع القمر غير غير غير. فقال يركبون على سرور يعني دواء ومقاعد تشبه الرحال زي البيت، فيها نور فيها مقاعد، وبعضها يمكن يكون فيها تتكي سرير واتكاء. كذا في اخر الزمان شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبأ بالمركبات الحديثه الموجوده الان، القطارات والقطارات والسيارات وغيرها، هذا صحيح. قال ينزلون هؤلاء الرجال الذين هم كاشباه الرجال ويركبون هذه السيارات، ينزلون على ابواب المساجد يعني يصلوا بالجوار، ونساؤهم في البيوت كافيات عاليات مائلات مميلات، رؤوسهن كاسمة البرد مائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. وتقول مؤمن عليه بعربية وبوظيفة سمحة وكذا، أو من يمشى قال أي شغل فقد أنعم عليه، كان بيجريش ولا بيجريش نعم ربنا ربنا أنعم عليك، كان كثير ولا بطيش، لكن تلقاه ما طبق أمر الله الذي أنعم عليه هذه النعم لم يطبقها في أهل بيت. فالأسباب التي ضللت شبابنا اليوم عدة أسباب، ضللت أسباب من الشباب، شباب يبعد عن الدين، يكون بعيد من معالم الإسلام ومن العقيدة الصحيحة، أسباب والسبب. السبب الأول ضياع العقيدة الإسلامية عند أكثر المسلمين، ضياع العقيدة الإسلامية الصحيحة عند أغلب المسلمين، والدليل على ذلك كتاب الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عقيدتهم خربانة، ممكن تنادي درجة قالوا أقول لك أنا عقيدتين تجيب فلان، ولو أنكرت عليهم بشكل ممكن يبقى لو تلاقي العقيدة دي لابد تكون في الله براءه، ممكن يبقى في الغالب يبقى في الغالب يبقى ويتهموك انك بتشتم الاولياء، رغم انك انت ما شتمت ولا انت قلت للناس يا ناس هوي اعبدوا الله براءه. اغلب الناس يزعل الكلمه دي بتزعل اغلب الناس، بالذات لما بتصليوا اعبدوا الله براءه كيف؟ تقتلوا تخلي الميتين تدعوا الله، تتفكر تخلي الحجاب والتميمة تلتقى به، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم يعني الحسبان والدول الشرك وفي رواية كفر، لو قلت لك كلام نزعم، وده كلام الرسول والله أنا لجبت من بيتنا ها ولا ولا ولا جبت من زور، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتقول لسه إنك بتحب حب النبي، ده كلام لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب الذي يحبه يطيعه. فالعقيدة بقت خربانة. أنا ما جيت قرية من قرى قريبة منكم، جيت محاضرة، بعض المحاضرة قعدت أناقش في زول لحد الساعة واحدة صباحا في شنو؟ قال لي أنا شيخي لو ذا قال لي أنا شيخي كان قال للكون كذي يا صباح ما ليه صباح كان قال للقوم كذب صباحه يدور لك القوم كله. وشيخ جمع الله طيب اللي أيها الله السلام عليكم. إبليس ما قال في زول إلى الله بيدور القوم بل قال إبليس كافر هاي لكن كما فكر إلا إبليس قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى على السجود استكبر فكان من الكافرين لكن ما قال في زول غير الله بس تذكرون يا جماعة الآن في بعض المدايح يقول لك أوتاد الأرض الأربعة في الجبل الأربعة وأربعة أربعة يعني قالوا الكرة الأرضية مسكنها أربع رجال مسكنة الكرة الأرضية يعني لو في أربع رجال من المسلمين مسكنة الكرة الأرضية خلي الكرة الأرضية يمسكوا لنا فلسطين اليهود اللي يمسكون من هنا بس يهودي أرض اتعوا بقى شنو كده بس اتعوا بقى بنطلون اتعوا بالبحر جيب الثالث البحر اللي بقى بنطلون جيب الثالث جيب الرابع 7 مليون يهودي 8 مليون اشتوها لو كان في مليون مسلمين خلاص مدنيين مسكين الكرة الأرضية بالأربع جنبات أو بعد الأرض الأربع في الجيب الأربع وأربع أربع كان فين؟ حلونا فلسطين لو مسكين الوطاة معناته عارفين جوا الوطاة شنو؟ يعني هم ملوك الوطاة عادي محل البترول ما نجيب شركة صينية هنا في بترول طلعوا طلع بترول طلع البترول هنا لا أبو حمد ولا غير هنا في دهب طلع دهب جيب الدهب مش كان يريد الأمة اللي هو العادة تانية كلام لا غلط الأول بس ماذا ترى تلقى أغاني ومدايح والناس تكون عقائدة في هؤلاء أبو المدايح يا أخي أنت عقيدة الدين في أول أنت ما عرفت العقيدة اللي مصر العقيدة في اللغة أهل اللغة العربية تعريفة هي من عقدة أي ربطة غلط العقيدة دي أهم من الصلاة وأهم كلامنا ده أهم من الصلاة وأهم من الصيام وأهم من الوضوء وأهم من الفقه وأهم من الطهارة والله ليه؟ لأنه أنت إذا أشركت عقيدة خربانة بقيت مشرك وإذا أشركت وصليت وصمت وزكيت وحجيت 88 مرة لا يقبل الله منك صلاة ولا حجا ولا زكاة ولا صياما لقوله تعالى في القرآن الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الخطاب ده اللي منون تغير الخطاب ده ربنا بيتكلم مع دول واحد بخصوص والخطاب والكلام لجميع الأمة ولنا معهم بالعموم تبرد الزوج ده سيد الناس سيد البشر سيد الأنبياء والمرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم الخطاب ده له ربنا يقول لي لأن أشركت ليحبطن عملك سليما ليه لحد ما قرينك قدمات تتفطر وتصوم النهار و بعد يا رسول الله يا محمد يا رسولي يا نبي لئن أشركت ليحبطن عملك عمل أصحاب الفضل لا صيام لا زكاة لا حج يبقى انت لسه بقى العقيده دي اوعى تقول لي عقيدتي فلان فلان كيف؟ فلان عقيدتك يا الله لو قلت عقيدتي فلان خرجت بره انت فاهم الطلب طلب الصيام اجيب لك الايه قبل شويه واديك ايه ثانيه زياده من سوره الانعام قال تعالى في القران الكريم ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون انت واحد ضياع العقيده الاسلاميه في نبوذ الاباء نتج منه أنهم ربوا الأبناء على عقيدة فاسدة وأي عندي شاف أخير يقول فعلوه لكن عقيدته سليمة مما يقول في الجامع ويصلي لكن مشرك أنا المشرك الذي أشركت ليحبطن عمل كله وأمر له كلام ولا عقيد الكلام والشاف لما يكون عقيدته في الله ما قوية ما براغب ربنا الثاني ممكن يسمي ممكن يسكت ممكن يشرب بنجه ممكن يشرب مخدرات ممكن يزني ويحمل بيت الحرام في محافظ الليلة يا أخي أنا بقول لك دار الميبومة رعاية الأبناء مجهولية الأبوين في الميبومة السجان الخرطوم 7000 لغير وطبل بتاعتنا 7000 وعندنا في منطقة من المناطق طبل بتاعتنا قبل في شوال ولو بالمحطة بتاعت البصاص كان بتاع البص رجع الجوال منفوخ كان منفوخ هواء رجع فيه فجأة غشاشة عند الشوارع يا أمة يا الإسلام يا مسلمين ده الحق ليه؟ لأنه العقيدة تعبانة. لو العقيدة تعبانة تاني يقول ما بنعرف بالله. لو عرفتك كمان بتتذكر قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى بالغابة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة كان حياته في الدعوة 23 13 في مكة و10 سنين في المدينة. 13 سنة في مكة دي توحيد إصلاح للعقيدة. الزول اللي عرفته في اللات ومنات وهبل ولا ده كان ولي صالح. تخيل الزول صاحب عيالي ولي صالح. أي زول عقيدته فيه بيعمل ولي ولا بيعمل زول شيخ على طول حارة المسألة الأول 13 هو في المدينة في المدينة خلاص. الصيام ما كان فرض بالساعة. الخمر ما كانت حرمة بالساعة. الحجاب ما كان فرض على النساء بالساعة. لأن الحجاب فرض سنة 5 هجرية يعني سنة 18 من البعثة يعني بعد 18 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد 5 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبعد 13 سنة في العراق والجهاد في نشر العقيدة الصحيحة وإصلاح العقيدة في مكة 13 سنة. بعد 13 ثاني 5 سنة بقى 18 بعد تجنز الحجاب. بعد 13 سنة في مكة جنب المدينة قعدوا ثاني سنتين بقى 13 وسنتين 15 سنة فرض يوم رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة يعني بعد 15 سنة بقى كتب التوحيد في الصيام. ليه؟ لأنه العقيدة ترسخت في قلوبه. لما يقول له وليضربن بخمرهن على جيوبهن آية الحجاب السيدة عائشة طوالي البخاري قالت فسمعها النساء سمعها الرجال من رسول الله فذهبوا وتلوها على نسائهم وبناتهم وزوجاتهم وعماتهم وخالاتهم وامهاتهم. قال فعبدت النساء الى موروثهن ومن لم الى ثيابهن ومن لم يكن لها ثياب عبدت الى موروثهن المرحله فاعتجرن بها فخرجن وراء رسول الله كان على رؤوسهن الغبال لا يعرفن احد من الغلس. لما حرمت الخمر حرمت الخمر في المدينة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الخمر قد حرمت. أشكال شايله وكاسكين سنة منادي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كذي أدغم لي جمة وربنا غفور رحيم. إحنا بنقول كذا ليه؟ لأنه على عائلة عباد ذلك عقيدة قوية حرام؟ الله حرام ودفقوها ما خدتاش النفس ذلك ما دروا فذكروا الخمور من الصدور ومن الأكواب. قال راوي الحديث حتى صار سكك المدينة تجري أنهارا أنهارا من الخمور المسكوب. استجابة بالحال قال نادي زور بلاك تتذكر ليه نادي بيت بلاك تلاك صديق ليه ليه والله يا أخي وما تتكلمت هذي نقص بنطلون والله بنطلون أنا غري اللي ما ألبس لا ألبس من الشارع بنطلون اللي أستلبسه وغير من البنات اللي أفات بينا وغيناه وغيره لا بلبس في الشارع لا بلبس جوا البيت جوا الحوش ولا بلبس جوا البيت جوا اللوبة ولا بلبس جوا البيت جوا اللوبة تحت السرير وطبيعة النور بطرق الزمن والله نقول بناتنا ليه بنات بلبس بناطين يا ريت لو كانت زي بناطين الرجال وبرضو حرام لعن الله النساء المشبهات في الرجال برضو حرام لكن يكون خطف ضرر ضرر من البناطين الضيقة الاسترتش وغيره اللي يوصل بناتها ثلاثة قدرت بطريق ثلاثة استخلع فعيد زور كراكب العربية وهي معافتها ألبس البوليس ذلك السجال وما تلبسين شيء ما له فيه شنو كذلك بنطلون أكثر من باقي الهدوم وتلالك انت شكو حتى علي لو أنا راجل اللي بتيوطة جبتدي لبستليه سجل بتعداء خطيته برا على أنا الحرام قلت لي حرام قلت لي ليه قلت لي أنا تشكو قلت لي ليه سجل بدأ خلط جوه بتعداء كان مرة دي بس قلت حرام طيب دخلنا جوه الجلابية والعراج حرام ولا حلال؟ هي برضه حرام ليه؟ انت شكو اذا ما يجوز لك تلبس البنطلون ده لفوق لك تشكو لانه العزه تشكو بعد ذاك ينضم له عزه ثانيه الى تضييق. فاول سبب انعدام العقيده الاسلاميه الصحيحه الا من رحم ربك وقليل الفضل. اثنين ودرجه الشرع نمره اثنين من الاسباب ضلال الشباب التوسع والانفتاح في الفضائيات بلا رقابة لا من الآباء ولا من أولادهم في بيت ولا في الدولة بلا رقابة. انت الرموت بيتك الرموت بيتك تجيب قناة فاحشة في الجيش وأغلب قنوات فاحشة

قدر الله ولا نريد أن نحن كلام الله تعالى أعلم ولعل فيما قيل عن إشارات كفاية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل عوض حديث.